الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم. الله أسأل سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم وأن ييسر أموركم وأن يحقق أمانيكم وأن يسعد قلوبكم وأن يهدي قلوبكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح. اللهم آمين. وبعد، فمع دورتي الكلمات المفيدة في العقيد في الفقه والعقيدة، مع الدرس الثاني من هذه الدورة المباركة، الله أسأل أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يمدنا بمدد من عنده وأن يتقبل منا هذه الدورة بقبول حسن. كنا بفضل الله تعالى قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن تعريف العقيدة وعن مصادر التلقي الأساسية لدين الإسلام. تكلمنا أن المصادر ثلاثة: القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الأمة. واليوم إن شاء الله تعالى، وقبل الشروع في النظم، نذكر بعض الأمور المهمة. أولا سؤال: لماذا سميت العقيدة الصحيحة بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ لماذا سمينا أنفسنا بأهل السنة والجماعة؟ يعني ليه يا أخوانا ما قلناش عقيدة أهل الإسلام وخلاص، أو عقيدة المسلمين وخلاص؟ واخدين بالكم؟ يعني لماذا ما قلنا، لماذا هذا المسمى بالذات؟ معروف كما قلت أن العقيدة الصحيحة اسمها المصطلح عليه في الكتب أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، أو العقيدة السلفية، أو عقيدة أهل الحديث، أو عقيدة أهل الأثر. طب ليه سمينا المسميات دي، ولماذا لم نقل عقيدة الإسلام؟ هي لا شك هي عقيدة الإسلام، وهي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحب الكرام. لكن كان هذا المسمى لسبب مهم جدا. ايه هو؟ صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. أقول الحديث تاني لأنه مهم جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أن المنتسبين لدين الإسلام لن يكونوا جميعا على المنهج الحق الذي ارتضاه ربنا وأرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم، بل سيحيد أكثر الناس عن الصراط المستقيم. خدوا بالكم يا أخواننا من المعنى العظيم ده. الناس اللي في بضائقها مكتوب مسلم، الناس اللي في بطاقتها مكتوب مسلم، هل معنى ذلك أنه مسلم؟ هو ده الكلام. أي واحد ينتسب لدين الإسلام يبقى هو فعلا مسلم؟ أي واحد سمى نفسه مسلم يبقى هو فعلا مسلم؟ النبي أجاب أن هذه الأمة لن تكون جميعا على المنهج الحق، بل إن أكثر هذه الأمة يضل وتبقى طائفة. نعم، تبقى طائفة، طائفة على المنهج الحق. قال النبي واصفا تلك الطائفة، قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. الفرقة الناجية من النار هي الفرقة التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. أكثر الخلق يا كرام يخذلهم، أكثر الخلق يخذلهم ويرميهم بكل ما هو قبيح من الأوصاف، أكثر الخلق يهاجمهم، يعاديهم، يحاربهم. هذه الفرقة الناجية لا تزال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أيها الكرام، تفصيل الأمر أنه في آخر عهد سيدنا عثمان بن عفان بدأت تظهر الجماعات المنحرفة عن الدين الحق، جماعات كانوا منتسبين للإسلام لكنهم انحرفوا عن الصراط المستقيم وحكموا أهواءهم في فهم الدين. خدوا بالكم من الكلام ده لأنه مهم جدا، لأن في ناس مسلمين عاديين يعني طيبين كده مش واخدين بالهم من الامور ديت، فمتصور ان كل المسلمين دول على حق وكل المسلمين دول حلوين. الموضوع مش كده خالص، انتبهوا، انما هي طائفة قليلة هي التي تنجو. النبي قال كلها في النار، 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. قلت من عهد عثمان بن عفان بدأت تظهر هذه الجماعات المنحرفة عن صراط الله المستقيم، بدأوا يحكمون أهواءهم في فهم الدين. ظهر الشيعة، ظهر الخوارج، ظهر المعتزلة، ظهر المرجئة، ظهر الجهمية إلى غير هؤلاء، وكل هذه فرق ضالة انحرفت عن الفهم الصحيح لدين الإسلام. منهم من كفر الصحابة، ومن كفر أمهات المؤمنين، ومن ادعى أن القرآن محرف، منهم من أله علي بن أبي طالب، منهم من كفر المسلمين وكفر مرتكب الكبيرة، منهم من أنكر أسماء ربنا وصفات ربنا، إلى غير هؤلاء من المنحرفين الضالين. يعني الناس دي أخواننا مش خلفت بعض يعني المسلمين في فروع، بل خالفوا المسلمين في الأصول، في الثوابت التي لا نزاع فيها. طب إيه الحل؟ النتيجة يا اخوانا دلوقتي ان بقى عندي ناس كتير اسمهم مسلمين، لكن في طوائف وفرق وجماعات انحرفوا عن الدين القويم، وكما قلت ساروا خلف أهوائهم، جعلوا إلههم هواهم، ولم يعتمدوا على قول الله ولا قول الرسول، بل حكموا أهواءهم في فهم الدين وانحرفوا عن ملة الإسلام. طب وبعدين نعمل ايه دلوقتي؟ كان لابد في هذا الوقت يا كرام من التمييز، كان لابد من التمييز. عشان كده قام أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنفسهم بأهل السنة والجماعة. ليه بقى؟ ليتميزوا عن بقية الفرق. ها؟ وصل المعنى ده؟ ليتميزوا عن بقية الفرق. أنا لو قلت عقيدة أهل الإسلام هيجي الشيعي يقول لك طب ما أنا مسلم يبقى عقيدتي أنا، هيجي الخارجي التكفيري يقول لك عقيدتي أنا، هيجي المعتزلي والمرجئي والجهمي يقول لك عقيدتي أنا. طب وبعدين؟ لابد من التميز. قام المتبعون للنبي الذين لم يغيروا ولم يحرفوا ولم يبدلوا ولم يزيدوا ولم ينقصوا على ما جاء به رسول الله من عند الله، قام هؤلاء وسموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة ليتميزوا عن بقية الفرق. وإنما قصدوا هذا المسمى لأنهم دون غيرهم من طوائف الضلال يقدمون السنة ويقدسونها ويقدمون الصحيح الثابت منها، وهم المجتمعون عليها، لا يتفرقون ولا يتنازعون، وإن كان من خلاف رد إلى الله ورسوله ليحكم. إذن فهمنا لماذا كان مسمى أهل السنة والجماعة وليه ما قلناش وخلاص المسلمين، لأن في ناس يا أخوانا زي ما قلت مش فاهمين بيتضايقوا من المسميات، يقول لك إيه موضوع أهل سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج كلنا واحد كلنا واحد. لا مش كلنا واحد، لا مش كلنا واحد، خدوا بالكم من المعنى الخطير ده، ده تمييع للدين. مش كلنا واحد، كلنا واحد ازاي؟ هو اللي يسب أمنا عائشة زي اللي يترضى عنها؟ هو اللي يقول القرآن محرف زي اللي يقول القرآن كلام الله؟ هو اللي يقول ان القرآن مخلوق زي اللي يقول ان القرآن ده كلام الله؟ هو اللي يسب أصحاب النبي زي اللي يترضى عن أصحاب النبي؟ ازاي واحد؟ ازاي نبقى كلنا واحد يا اخوانا؟ كيف نكون واحدا؟ مستحيل نكون واحد. هو اللي كفر المسلمين ويستحل دماءهم، هو زيه زي المسلم العادي البسيط اللي بيصلي ويصوم وبيحب كل المسلمين، أيستوون يا إخواني؟ الناس اللي عايزة وحدة وخلاص تحت أي راية وتحت أي مسمى وتحت أي منهج وتحت أي طريق، ما ينفعش. يأبى الله ورسوله ذلك، الحق أبلج، والحق ما كان عليه النبي وصحبه، هو ده الحق. ما ينفعش بقى ندخل ده في ده في ده في ده ونقول ايه نريد وحدة للإسلام. وحدة؟ وحدة على ماذا؟ إنما الوحدة على كتاب الله وعلى سنة رسوله، فإن تابوا وأنابوا ورجعوا وسلموا لأمر الله ورسوله، إن خضعوا لأمر الله ورسوله كنا واحدا، وإلا فلسنا بواحد، فلسنا بواحد. يا رب الكلام ده يتفهم ويقر في القلوب. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والكره في الله، هذا هو أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والكره في الله. أيها الكرام، هذا دين، هذا دين. وكما قلت في اللقاء الماضي، ما كان على عهد رسول الله دين فهو اليوم دين، وما لم يكن على عهده دين فليس اليوم دين. مش كل واحد يخرف لي دين، وواحد يطلع لي بهائي، وواحد يطلع لي مش عارف ايه، وكل واحد بقى يعمل لي جماعة ويطلع لي بأفكار وانحرافات وهدم لأصول الدين، وكل شوية يطلعوا بأحكام جديدة وكلام ما أنزل الله به من سلطان، وبرضو عايزين نقول كلنا مسلمين وكلنا حلوين وكلنا، لا ما ينفعش. واضح؟ طيب، أمر آخر قبل أن ندخل في المنظومة، غاية في الأهمية كذلك، ملخص عقيدة أهل الإسلام، ملخص عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدتنا قرآن وسنة بفهم سلف الأمة. يعني كده احفظ الجملة دي وحفظها أولادك. عقيدتنا قرآن وسنة، خلاص احنا عرفنا دي، عرفنا دي وتكلمنا عنها في اللقاء الماضي. عقيدتنا قرآن وسنة، لكن زودنا النهاردة حاجة مهمة جدا، أضفنا اليوم جملة بفهم سلف الأمة. السؤال الأول، من هم سلف الأمة؟ سلف الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي قال كنت لك خير سلف، أول السلف وأعظمهم هو رسول الله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم. واضح؟ هو دوت سلف الأمة، هذا هو سلف الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة، ومن سار على نهجهم لم يغير من أمرهم شيئا. خلاص؟ طيب، هؤلاء سلف الأمة. قلت لابد أن نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. السؤال الآن، لماذا؟ لماذا يقدم فهم السلف على فهمنا، على فهم الخلف؟ لماذا قدم فهمهم على فهم غيرهم؟ ليه؟ الجواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قدمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، قرني صحابة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم. تاني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من الذي قدمهم إذن؟ الذي قدم هذه القرون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا كرام، الصحابة هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا وأكلوه وشربوا معه، ومشى وغزوا معه، ناموا معه وقاموا معه، سمعوا منه حديث القرآن يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم، رأوا أقواله ورأوا أفعاله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم وستر الله عز وجل رضاه عنهم في القرآن، ومدحهم في التوراة والإنجيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم السلف الصالح القدوة النجوم الزرة. ينفع يجي بعد كده واحد تافه حقير رويبضة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ايه فهم سلف الأمة، هم رجال ونحن رجال؟ ينفع يكون ينفع واحد يقول كده؟ يعني هل يجوز قال هم رجال ونحن رجال؟ طب تعالوا نقول ما ينفعش ليه، ما احنا لازم يكون الكلام كله، لازم يكون الكلام كله يعني كلام متزن ماشي. طيب ليه يا اخوانا ما ينفعش؟ ليه بنقول هم رجال ونحن رجال؟ انا هسأله سؤال باختصار، هذا الرجل المتكبر الذي يقول هم رجال ونحن رجال، هم زكاهم الله فمن زكاك أنت، هم قدمهم رسول الله فمن قدمك أنت. بس قل أي واحد توبي يتكلم بالطريقة دي قولوا له كده، قولوا له مستحيل يكون واحد. لا، إذن الذي قدمهم هو الله، الذي زكاهم هو الله، الذي زكاهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلت عاشوا مع النبي، ناس يخوانا عاشوا مع النبي. يا ربنا يا ربنا يا سيدنا ويا مولانا، حرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته في الدنيا، فلا تحرمنا صحبته يوم القيامة. كنا ناس شافوا النبي، قعدوا معاه، خالطوه، آكلوه، شربوه، ناس راحوا جم معاه، رأوه في ليله وفي نهاره. بنتكلم في ايه احنا؟ بنتكلم في ايه؟ ثم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من رأى النبي، وأتباعهم رأوا من رأوه. الله أكبر. وبعدين زي ما قلنا خلاصة الأمر أن هؤلاء زكاهم رسول الله، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خلاص قدمهم رسول الله، فليس لأحد أن يؤخرهم، ليس لأحد أن يؤخرهم. نعم أيها الكرام، تخيل معي لو ترك الفهم لكل الناس وقلنا عقيدتنا قرآن وسنة. يا أخوانا اللي عايز عقيدة الإسلام يفتح القرآن ويفتح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة، هي موجودة مليانة في الكتب، افتح القرآن وافتح الأحاديث وقرأ وتعلم واعمل، ولا ترتبط ولا ترتبط ولا تقيد نفسك بفهم السلف. لو حدث ذلك لكان دين بعدد الخلق، صح؟ لو حدث ذلك، لو ترك الفهم للناس لكان الدين بعدد الناس. هو في واحد بيفهم زي التاني؟ كل له فهمه، وكل له تفسيره، وكل له آراءه، وكل له عقله، وكل له إدراكه. فخلاص بقى كل واحد يا اخوانا يفهم الدين على مزاجه. هتلاقي دين بعدد الخلق، هتلاقي شرائع بعدد الخلق، هتلاقي أوامر ونواهي وأحكام بعدد الخلق. لكن لا لا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. خلاص الأمر مردود كله لله ورسوله، ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قدمهم الله ورسوله. واضح؟ ومن سار على نهجهم. الأمر ده خطير جدا ومهم جدا، لأن الحرب الآن على الثوابت، الحرب الآن على الثوابت، ومعظم الحرب الآن على أصحاب النبي الكرام رضي الله عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في اللقاء الماضي، يريدون بالحرب على الصحابة والطعن فيهم أن يهدموا الدين كله، لأنهم نقلة الدين. فانتبهوا لذلك، ولا يهتز أحد منكم، وانشروا الدين الحق، واعتزوا بعقيدتكم. طيب، دي كانت مقدمات مهمة جدا لابد منها قبل أن نشرع في النظر. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهيا بنا الآن لنبدأ في النظم الماتع الماتع سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله. يقول الشيخ: أبدأ بسم الله مستعينا. قول ورايا، أنا عايز تقول ورايا، أنا بقول أهو، أنا عايز كل الغرف تقول ورايا، أنا عايزكم تحفظوا، عايزين نقوم حافظين. اسمع مني وقول زيي، شغل الميكروفونات الخارجية وخلي البيت كله يسمع عقيدة. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. تاني تاني تاني، كلام جميل جدا، أبيات رائعة جدا. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. قول: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. حفظت ولا لسه؟ احفظ حفظك الله من كل سوء. فمن حفظ المتون حاز الفنون. أبدأ نظمي هذا بسم الله. الله، شوف يا اخوانا كده، لما كل عمل من عملك، من كل عمل وكل قول تبدأ تقول بسم الله، تبدأ تقول الله قبل كل عمل، قبل كل قول. ما أجمل هذا العمل إذا بدأ بسم الله. أبدأ جميع حركاتي وسكناتي وأفعالي وأقوالي، أسمي ربي عز وجل، أبدأ بسم الله، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل كلام أو ذكر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر. تاني، كل كلام أو ذكر ذي بال لا يفتح بذكر الله فهو أبتر، مقطوع مردود، ملوش قيمة عند ربنا، ملوش قيمة عند ربنا. فلتبدأ كل أفعالك وأقوالك باسمه تعالى. قال: أبدأ بسم الله، والله هو ربنا، الله هو الإله، والله علم على ذات ربنا الذي نعبده، والإله هو المعبود. الله هو الإله، والإله هو المعبود، وكل الأسماء تضاف إلى اسم الله وليس العكس. كل الأسماء تضاف إلى اسم الله وليس العكس. فنقول مثلا الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، ولا نقول الله من أسماء الرحمن، صح؟ طيب، أبدأ باسم الله، أبدأ باسم الله. الله، قال الشيخ أبدأ باسم الله مستعينا، أي طالبا منه العون، طالبا منه العون امتثالا لأمر الله تعالى في أعظم سورة في القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. الله. لاحظوا معي يا كرام، هذه الآية في أعظم سورة، في السورة التي نكررها في اليوم كتير قوي، في كل ركعة من ركعات الصلاة أقرأ سورة الفاتحة، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين. معنى الاستعانة، هذا المعنى أيها الكرام لابد أن يرسخ في القلب رسوخا، معنى أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله، معنى أنه ليس لي ولا قدرة لي على صلاة أو صيام أو قيام أو زكاة أو حج أو قول صالح أو فعل صالح إلا بإعانته، إلا بتوفيقه. نعم يا كرام، إنا لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نقوم بأي عمل يرضي الله تعالى إلا بهدايته، إلا بفضله ورحمته، إلا بتوفيقه وإعانته. والله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. أهل الجنة يا كرام، أهل الجنة حين يدخلونها، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها، قولوا آمين. أهل الجنة حين يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا. اسمع اسمع: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا من الله الهداية. يا عبد الله، يا عبد الله، أنت حقير، فقير، ضعيف، مذنب، مقصر، عاصي، إياك أن تعتمد على نفسك، إياك أن تعتمد على قلة وفقر وفاقة وعجز، إياك أن تعتمد على قدراتك وإمكانياتك، إياك أن تنظر إلى نفسك. والله، والله، لو تخلى الله عز وجل عنك طرفة عين لهلكت، لو تخلى الله عز وجل عنك طرفة عين، طرفة عين لهلكت. ولتعلم أنك إذا نظرت إلى نفسك وكلك الله إليها، ووالله لو وكلك الله إلى نفسك لضعت، والله تضيع، والله تنتكس، والله تنحرف. إن أكثر الناس الذين يتركون الالتزام، الذين ينتكسون عن الطريق المستقيم، إنما كان ذلك لأنهم أعجبوا بأعمالهم، لأنهم نسوا أن الله عز وجل هو الذي وفقهم لذلك. اوعى تنسى ان اللي جابك هنا ربنا، اوعى تنسى ان اللي خلاك تحضر دورة زي دي ربنا، اوعى تنسى ان اللي بيعينك تقوم تصلي الفجر وبتصلي الصلوات كلها في وقتها في المسجد هو ربنا. اوعى تنسى يا اختي ان اللي وفقك للحجاب الذي يرضي الله تعالى هو ربنا. يا كرام، انتبهوا لذلك، انتبهوا لذلك. الموفق من وفقه الله، الموفق من وفقه الله. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رسول الله يركن إلى المشركين؟ أيوة، لولا تثبيت الله عز وجل له، لولا تثبيت الله عز وجل له. لذا كان النبي كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم أيها الكرام، لا بد من الاستعانة، لا بد من الاستعانة. قال الشيخ: أبدأ باسم الله مستعينا راض به. الله، راض به، أي أنا راض بالله. أخي الحبيب، هل أنت راض بالله؟ أنت راضي به؟ أختي الفاضلة، هل أنت راضية بالله؟ لا تتسرع في الإجابة. الذي يرضى بالله ربا، الذي يرضى بالله ربا، هو الذي يرضى بأمره ونهيه، بقضائه وقدره، بشرعه وحده. هذا هو الذي يرضى بالله ربا. يا ترى هل الأمة راضية بالله ربا؟ حين تقول رضيت بالله ربا، أنت فعلا راضي بالله ربا؟ كيف كان حال قلبك عند الأمر؟ راضي؟ يبقى أنت فعلا راضي بالله ربا. كيف كان حال قلبك عند النهي؟ راضي؟ يبقى أنت راض بالله ربا. كيف هو حال قلبك عند المصائب، عند البلايا، في الأقدار، كيف حال قلبك راضي؟ إن كان كذلك فأنت راض به ربا. أما من يزعم أنه راض به ربا ثم يرد أمره ويرد نهيه ويقول لك لما اقتنع ويعترض على قضائه وقدره ويقول لك ليه كده يا رب، هذا لم يرضى بالله ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. الله الله، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. قال: راض به مدبرا، كما قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. من الذي يدبر الأمر؟ الله، الله عز وجل هو وحده الذي يدبر الأمر، ولا يشاركه في هذا التدبير أحد. يا عبد الله، الله العليم الحكيم الرحيم الكبير يدبر أمرك، فلماذا الهم والغم؟ لماذا الضيق والقلق؟ الله يدبر أمرك. قال: راض به مدبرا معينا. الله، أعاد الشيخ معنى الاستعانة مرة أخرى. قال: راض به مدبرا معينا، ليؤكد أن الله وحده هو المعين في أموره كلها. في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الواجب يا أخوات، هذا الواجب يا إخواني، هذا واجب اليوم بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بعد كل صلاة. وواجب آخر: كلما وفقت لطاعة احمد ربك، كلما وفقت لطاعة احمد ربك. لابد أن نستشعر أن الذي وفقنا وأعاننا هو الله. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. صعبة؟ صعبة؟ نكتفي بهذا القدر في العقيدة، ونصلي ونسلم على النبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. كما عودتكم بناخد دقيقتين ثلاثة راحة نقرأ فيها خاطرة خاطرة صغيرة جدا لابن الجوزي. بعد بس الأول تصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قدم على محمد ابن واسع ابن عم له. اسمع وافهم. قدم على محمد ابن واسع ابن عم له، فقال له: من أين أقبلت؟ يعني محمد بن واسع سأل ابن عمه، سأل ابن عمه: من أين أقبلت؟ قال: من طلب الدنيا. قال: من طلب الدنيا. فقال محمد: هل أدركتها؟ هل أدركتها؟ فقال الرجل: لا. فقال محمد: اسمع، اسمعي يا أختي. قال: وعجبا، وعجبا، أنت تطلب شيئا لم تدرك، فكيف تدرك شيئا لم تطلب؟ حد فهم حاجة؟ قال له ايه؟ قال له ايه؟ تاني: انت تطلب شيئا لم تدرك، فكيف تدرك شيئا لم تطلب؟ ليل ونهار قايم نايم جمع مال تفكير في دنيا، ولن تحصل الدنيا كما تريد. فإذا كان هذا هو الحال مع شيء طلبته، فكيف لك أن تدرك شيئا لم تطلب؟ كيف لك أن تصل للفردوس؟ كيف لك أن تدخل الجنة؟ كيف لك أن تنال رضا الله عز وجل وأنت لم تطلب ذلك ولم تسعى له؟ وصية عظيمة غالية تحتاج إلى قلب واع. وعجبا